بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا وتقبلا. نعم، السمع. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال العلامة السفاريني في الدرة المرضية في عقد الفرقة المرضية: فصل في الجنة والنار، وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، هما مصير الخلق في كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي، وجنة النعيم للأبرار نصونة عن سائر الكفار، واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف، فنسأل الله فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. طيب، من أول فصل. فصل في الجنة والنار. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. النار هما مصير الخلق في كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الجنة والنار، في الكلام على الجنة والنار. قد نتكلم في الدرس السابق على البعث والشفاعة والثواب والعقاب والحوض والمعاد والحساب. عقد فصلا في الكلام على الجنة والنار، فقال: وكل إنسان وكل جنة في دار نعيم أو نعيم جنة. يعني الجنة والنار هما المستقر الأخير لكل إنسان، إما في الجنة وإما في النار. والجنة بكسر جانب من الاجتنان، اسم جانب من الاجتنان، وهو وأصلها الشجر المثف، كثير الأشجار المثف، فهو يجن من وراءه، يعني يستره. والجنة هي يعني لها، ذكر الله تعالى أوصاف كثيرة في القرآن وفي السنة، وهي عبارة عن درجات من النعيم مرتفعة بعضها فوق بعض، وأعلاها وأعظمها الفردوس، وهو وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أشجار الجنة. ولهذا جاء في الحديث: أسألتم الله وسط الفردوس فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، سقف عرش الرحمن. هذه الجنة درجات، وفي الحديث إن الله عد المجاهدين 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجنة درجات من النعيم تتفاوت، كلما ارتفعت فهي أعلى نعيم، وأعلاها الفردوس الأعلى، فهو أوسط الجنة وأعلى الجنة. وكون الفردوس أوسطه على هذا دليل على أن الجنة مقببة وليست مربعة مسدسة، لأن كل شيء أعلاه أوسطه دليل على أنه مستدير وليس مربع ولا مسدس. قال الشيخ الإسلام: جميع الأفلاك كلها مستديرة في الكتاب والسنة. قال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. إلا العرش فإنه جاء أنه له قوائم. قال أهل الكلام أنه أيضا العرش أنه أيضا مدوم أيضا كذلك مستدير وأنه مغلف العالم، لكن جاء في الحديث أن له قوائم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصحقون فأكون أول من أفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاقب لي أم جزي بصعقة يوم الطور. فهذه الجنة هي أعدها الله تعالى للمؤمنين، ولا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وحرمها على الكافرين. والنار جاء في القرآن ذكرها وذكر أوصافها، وأنها دركات، بعضها تحت بعض، وكل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي هي أعلى منها، عكس الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ولها أسماء، يعني الجنة ذكر لها أسماء، لظى وسعير والحطمة وجهنم والسعير وسقر والجحيم والهاوية ولظى، كل هذه من أسمائها. وكل إنسان مستقره إما في دار النعيم أو في دار الجحيم. فالكفرة يدخلون الجنة، يدخلون النار من أول واحد، يدخلون النار ولا يخرج منها أبد الآباد، وهم يتفاوتون في الدركات حسب أعمالهم. والكفر يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت. فالكافر الذي جحد حق الله وتوحيده وصد الناس عن دين الله عذابه أشد من الكافر الذي كفر بنفسه ولم يصد عن سبيل الله. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. كما أن الإيمان يتفاوتون ويتفاوتون، فالمؤمنون يتفاوتون في الإيمان والكفار يتفاوتون في الكفر. ولهذا قال المؤلف: وكل إنسان وكل جنة في دار نعيم أو نعيم جنة. كل إنسان من بني آدم، وكل جنة المراد طائفة من الجن، لا بد أن يكونوا في أحد الدارين، إما في الجنة وإما في النار، إما في دار نار أو نعيم جنة، يعني إما في دار البوار والعياذ بالله أجعل الله منها، أو نعيم جنة، أو إذا كان المؤمن فهو بدار نعيم مقيم في جنة الخلد، نسأل الله كريم فضله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكل إنسان وكل جنة في دار نعيم أو نعيم جنة. كل إنسان من بني آدم، وكل جنة من الجن، من طوائف الجن، في دار نعيم أو نعيم، في دار نار وهي للكفرة والعصاة، أو نعيم جنة. وبهذا جاءت الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك السلف والأمة، فيجب الإيمان بذلك واعتقاد وجودهما. والجنة والنار موجودتان الآن، والجنة والنار موجودتان الآن. يقول الله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين. والإعداد هو تهيئة الشيء وإيجاده. وقالت المعتزلة إن الجنة والنار عدم الآن، ليست موجودتين، وإنما توجدان يوم القيامة، والآن ما في جنة ولا في نار. وهذا من جهلهم وضلالهم، شبهتهم، لأنهم أصحاب عقول بزعمهم يقول وجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. وجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال من الله إذا لا تجد إلا في يوم القيامة. نقول هذا من جهلهم وضلالهم، هو دلت النصوص على أنهما موجودتان. قال الله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين. وثبت في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان يصلي بالناس ثم تقدم وتقدمت الصفوف، ثم تكعكع وتكعكعت الصفوف، فلما سلم قيل له إذا رأيناك يا رسول الله تقدمت، فقال قربت إلى الجنة حتى رأيت أن أخذ عنقدا منها، ولو أخذت لا أصبت منه ما بقيت الدنيا، أو كما قال. وقال رأيناك تكعكعت، قال قربت النار حتى خشيت فلم أرى منظرا أفضع، أو كما قال. وكذلك في حديث الإسراء ثبت أن الإنسان قال رأى الجنة والنار. كل هذا في الرد على إيش؟ على المعتزلة، قال بأنهما لست مجدد. وقول المعتزلة أنه أيضا لا جزاء، هذا باطل، لأن أرواح المؤمنين تنقل إلى الجنة وأرواح الكفار تنقل إلى النار، ولها صلة بالجسد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء رأى الزناة والزواني، ورأى المعذب، ورأى الذي يرضخ، كل هذا يرضخ رأسه، كل هذا عذاب في البرزخ في النار. رأى الزناة والزواني والعراة يعذبون، وإذا أصابهم لهم يضوضعوا. وكذلك أيضا من الأدلة ما جاء في الحديث أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة إذا مات، وهو في قبره من الجنة إذا وضع في قبره فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، وأن الفاجر يفتح باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. والأدلة ومن الأدلة أيضا قول على عذاب القبر، قول تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالأدلة في هذا كثيرة، والجنة والنار دائمتان، الجنة دائمة لا تفنى. وأما قول تعالى قال تعالى وأما الذين استودعوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، فالاستثناء يقول إلا ما شاء ربك، هذا من المتشابه. قال المقيم رحمه الله إن هذا الاستثناء يحمل على الوقت الذي لم يكونوا في الجنة، كما ككونهم في الدنيا أو في البرزخ أو على الصراط، أو بعضهم بعض العصاة دخل النار ثم أخرج منها الجنة، هذا هو الوقت المستثنى. وقوله عطاء غير مجدود هذا محكم، ويرد المتشابه إلى المحكم، معنى أنه يفسر المتشابه المحكم حتى يتوافق النص، كما هي طريقة الراسخين في العلم الذين يؤمنون بالمتشابه يعملون المحكم وهم من المتشابه، وأما أهل الزيغ فإنهم يتعلقون بالمتشابه. وأما النار وعقيدة السنة والجماعة أن الجنة والنار دائمتان أبديتان دائمتان لا تفنيان. أما الجنة فهذا بالإجماع أنها أبدية دائمة بالكتاب والسنة والإجماع. وأما النار فقول أهل السنة الذي لا يكاد يعرف غيره أنها أيضا أبدية مؤبدة، لكن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن للسلف قولان في أبدية النار، وأن الخلاف معروف عن التابعين. وذكر جمع العلم إلى أن الشيخ الإسلام القيم يميلون إلى هذا القول، إلى أنها النار ليست مؤبدة. وكذلك ابن القيم رحمه الله ذكر 20 وجها في كتاب أحد الأرواح إلى ابن الأفراح في أدلة من قال بفنائها وأجاب عن أدلة القائلين بأبديتها فكان مميلا لهذا. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فكثير من النصوص تدل على أنه يرى الأبدية، ولفت في هذا رسائل وشرحنا عليها عدة رسائل في الشيخ الإسلام كلها تدل على أنه يرى الأبدية، لكن ذكر بعضهم ذكر الشيخ محمد العثيمين وغيره أنه يميل إلى هذا القول مع ابن القيم، وابن القيم في ظاهر في كونه أجاب على استدل القائل من فنائها وأجاب عن أدلة الجمهور. وقال بفنائهما الجهم والصفوان، قال إن الجنة والنار تفنيان، وهذا بجهله وضلاله فبدعه السنة وصاحوا به وأنكروا قوله وضللوه وبدعوه. وذهب الهذيل أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري إلى أن الجنة والنار تفنى حركات أهلها ويبقون بدون إيش حركات. مقيم رحمه الله قبح هذا القول وذكر من قبائحه أنه يعزم على قوله أن تكون الناس على أحوال بشعة، وكيف حال من أخذ شيئا ليأكله ثم فنت الحركات على هذا الحال، وضع يده بين يده وفمه، وذكر أشياء. المقصود أن هذا قول الجهم وقول هذا من أبطال الباطل. والمعروف عن السنة والجنة أن معنى السنة والجماعة أن الجنة والنار دائمتان أبديتان لا تفنيان. ولكن ينبغي أن يعرف أن الفرق بين من قال في أبدية بعدم أبدية النار وقال أنها ليست مؤبدة، وبين القلوب بين القول بتخليد الكفار في النار. القول بخلود الكفار هذا لا بد منه، من أنكر أن الكفار مخلدين فإنه كافر لأنه مكذب لله، الله تعالى خالدين فيه أبدا. ففرق بين خلود الكفار في النار وبين أبديتها، فهم مخلدون فيها ما دامت باقية، أما أبديتها فهذه مسألة أخرى. والمعروف كما سبق أن السنة والجماعة أن الجنة والنار أبديتان دائمتان لا تفنيان. الذباب كله في النار. ما أذكر شيء فيها. يعني ولا قال المؤلف رحمه وكل إنسان وكل جنة في دار نعيم أو نعيم الجنة، يعني كل إنسان بني آدم وكل جنة من الجن يعني لا بد أن يكون في أحد الدارين، إما في دار نار أو في دار نار وهي دار البوار أجل الله منها، وإما في دار نعيم مقيم. يجب الإيمان بالجنة والنار واعتقاد وجودهما. قال هما مصير الخلق من كل الورى، يعني الجنة والنار مصير الخلق من الإنس والجن، لا بد لكل واحد منهم أن يصير إليها، إما إلى الجنة وإما إلى النار. والملائكة في الجنة، وأهل الأعراف أيضا مصيرهم إلى الجنة، والجن مكلفون في الجملة إجماعا، ويدخل كافرهم النار بالإجماع، وكذلك يدخل مؤمنهم الجنة عند جماهير أهل العلم. وقال بعض العلماء لا يدخل مؤمنهم الجنة، هم كافرهم يدخلون النار. ومن الأدلة على أنهم يدخلهم الجنة قوله تعالى في الحورعين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن. نعم، ومن ومن أنكر وجود الجن فهو كافر لأنه مكذب لله. قال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم ينكر أحد من طائفة المسلمين وجود الجن. وقال الشيخ الإسلام إن الجن ليسوا كالإنس في الحد والحقيقة، وإن كانوا مشاركون لهم في جزء التكليف، فهم مشاركون للإنس في جزء التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، هذا لا نزاع فيه، لكن ما أمروا به وما نهوا عنه لا يكون مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة، لأنه ليس كالجن، ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة. يعني هذا كلام يعني الشيخ السلام رحمه الله في هذا، يرى أن هناك فرق في الأوامر والنواهي التي نهي بها الجن، وأنها تختلف في الحد والحقيقة، وإن كانوا كلهم مشتركون في جزء التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. قال المؤلف رحمه الله: فالنار دار من تعدى وافترى. قال فالنار هي دار الهوان ودار العذاب، دار كل شخص من إنس وجن تعدى طوره، تعدى حده وكفر بالله أو بأحد من رسله أو بكتاب من كتبه أو بشرع شرعه الله، وافترى فيما عبد من دون الله، هذا النار مثواه. وكل من كفر بالله كفرا وخرج من الملة ولم يتب قبل الموت فهو خالد مخلد في النار بالإجماع. قال الله تعالى: إن الذي كفر بآياتنا سوف نصليهم نارا. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فكل من تعدى حده فالنار تعدى حده، عد الإنسان يكون عبدا لله، فمن تعدى حده وطوره ولم يعبد الله فالنار له، النار دار الهوان، دار كل من تعدى حده وطوره فكفر بالله أو كفر بأحد من رسله أو كفر بكتاب من كتبه أو كفر بشرع من شرعه، من تعدى وافترى فيما عبد من دون الله وأنه مستحق العبادة. كل من كفر بالله كفرا يخرج من الملة ومات على كفره ولم يتب فهو خالد مخلد في النار بالإجماع. قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ميل الأرض ذهبا ولو افتدى به. إن كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فماتوا وهم كفار فلن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. أحسن عليك. نعم. الحديث ذكر الشيخ الذباب كله في النار. ها؟ الحديث ذكر الشيخ أبو عبد الوهاب في الذباب كله في النار إلا النحل. هذا أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبرى والأوسط والديلمي في مسند الفردوس، وفي أسناده كلها إما متروك أو كذاب أو ضعيف. ذبابه في النار، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. نعم صح. حلل الألباني. كل عبد قال فالنار دار من تعدى وافترى، كل عبد تعدى حده وخرج عن عبودية الله ومات على الكفر والضلال فالنار مثواه، لأنه تعدى حد العبد أن يكون عبد الله، فمن تعدى حده وكفر بالله تعدى حده، أو كفر بأحد من رسله تعدى حده، أو بكتاب من كتبه أو بشرع شرعه افترى على الله الكذب، فهذا مأواه النار. ثم قال المؤلف ومن عصى ربه، ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي. يعني من عصى بذنبه ولم تصل معصيته إلى حد الكفر ومات على معصية وكبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب فلا يخلد في النار، وإن دخلها فهو تحت مشيئة الله ولو كان من الكبائر، ولو كان من الكبائر، ولو كانت بدعة من البدع، ولو كانت كالقتل أو الزنا، إذا مات على الإسلام وعلى التوحيد فإنه لا يخلد في النار، لكن قد يدخل النار بمعاصيه وهو تحت مشيئة الله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يدخل النار ويعذب فيها ولكنه لا يخلد في النار ما دام أنه مات على التوحيد حتى ولو تم معاصيه، لكن من تاب معاصيه صح توبته. ولهذا قال المؤلف ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها، ولو دخلها لم يخلد، إنه عذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها. الموحدون الذين ماتوا على التوحيد لكن ماتوا على كبائر من غير توبة، هؤلاء تحت مشيئة الله، منهم من يعفو الله عنه ومنهم من يعذب في قبره، ومنهم من تصيبه أهوال وشدائد في موقف قيامة، ومنهم من يستحق دخولها ثم يشفع فيه ويشفع الله فيها لا يدخلها، ومنهم يدخل النار ولكن من دخلها لا يخلد، وإنما يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، لا يخلد الكافر لما تعالى الكفر. ولهذا قال المؤلف ومن عصى ربه، ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها، يعني وإن دخلها فلا يخلد. يا بوار المعتدي، يا بوار يعني يا هلاك المعتدي، إشارة إلى تقبيح ما ذهب إليه المعتزلة من القول بتخليد الكبار في النار. المعتزلة يقولون من مات على الكبيرة فهو في النار، قال والزاني مخلد في النار، والقاتل مخلد في النار، آكل الربا مخلد في النار، شارب الخمر مخلد في النار، العاقل مخلد في النار، هذا باطل، هؤلاء عصاة لا يخلدوا في النار تحت مشيئة الله، وإن دخلوا كذلك لا يخلدون، لا يخلد إلا الكافر ولا يخبر الله أنه خلد. الكافر فلا يخلد. وما جاء في تخليد الكافر قال تعالى ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا، قال العلماء المراد بخلود من المكث الطويل، المكث الطويل، فخلود الخلود نوعان، خلود دائم لا نهاية له هذا خلود الكفرة، وخلود له نهاية هذا خلود بعض العصاة كالقاتل. ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها، من عصى بذنبه لا يخلد في النار ما دام أنه معصيته لا تصل به إلى الكفر، وإن دخل يا بوار المعتدي، يا هلك المعتدي، يا بوار المعتدي يعني هلك المعتدي. قال وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. جنة النعيم، جنة النعيم للأبرار، جنة لها أسماء باعتبار أوصافها ومسمها واحد، كمان النار لها أسماء باعتبار أوصافها ومسمها واحد، فمسمها مسمى جنة واحد باعتبار الذات، والاسم العام بالجنة، ومن جملة أسمائها أن جنة النعيم سميت بجنة لما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والسرور وقرة العيون. جنة الأبرار، الأبرار جمع بر أو بار، هو كثير البر، والبر اسم جامع للخير. قال الله تعالى إن الأبرار في نعيم، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. كما دلت النصوص على أنه يخص أهل الجنة بأهل البر الذين هم أهل الإيمان والتقوى والعمل الخالص. وقول المؤلف رحمه الله: وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، يعني جنة النعيم محفوظة محمية عن جميع الكفار خاصة بالمؤمنين، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمنة، كما أمر المنادي ينادي أن لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، وكما أرسل المؤذنين في السنة التاسعة في الحج التي حج بها أبو بكر ومنها أبو هريرة يؤذنون في الناس ببناء أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فمدته 4 أشهر. هذا أرسل مؤذنين يؤذنون في الناس ببناء الحجة التي حجها أبو بكر في السنة التاسعة. ولهذا قال المؤلف: وجنة النعيم محفوظة عن سائر الكفار، مصونة يعني محفوظة محمية عن جميع الكفار، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا ينادي في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي بعضها لفظ مؤمنة. ثم قال المؤلف: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها لم تتلفي، يعني اجزم واعتقد بأن النار وما فيها من العذاب موجودة الآن كالجنة وما فيها من النعيم، واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها تتلفي، اجزم بأن الجنة والنار موجودتها الآن خلافا للمعتزلة يقول إنما تجزان يوم القيامة، واجزم بأن النار كالجنة في وجودها، يعني اجزم واعتقد بأن النار وما فيها من العذاب موجودة الآن كالجنة وما فيها من العلم، فهما موجودتان، ولم يزل الصحابة والتابعون وسائر أهل السنة على اعتقاد ذلك لما ثبت في الكتاب والسنة وعلم بالضرورة من أخبار الرسل خلافا ليش المعتزلة قائلين بأنهما توجدان يوم القيامة. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي، يعني اجزم واعتقد بأن النار وما فيها من العذاب موجودة الآن كالجنة وما فيها من النعيم، فهما موجودتان، ولم يزل الصحابة والتابعون سائر أهل السنة على اعتقاد ذلك لما ثبت بالكتاب والسنة وعلم بالضرورة من أخبار الرسل أنهما موجودتان الآن. وأما إنكار القدرية فهذا من أبطال الباطل، فالسلف يذكرون هذا في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان لبيان الرد على المعتزلة. ومن الأدلة على أيضا وجودهما النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في صلاة الكسوف، قال أنه رأى الجنة في صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول عنقودا من عنبها، ورأى النار قال فلم أرى منظرا قط أفظع من ذلك. وفي قصة الإسراء والمعراج قال دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. يقول واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف، يجزم بأن النار لم تتلف يعني لم تهلك وتبدل، بل هي موجودة الآن، يجزم بأن النار لم تتلف ولم تهلك وتبدل، بل هي موجودة الآن كالجنة، هما فيها وأبدية نعيم الجنة مما علم بالإضطرار من الكتاب والسنة، وكذلك النار. يعني ما يجزم بأن النار لا تتلف كالجنة وما فيها، وأبدية الجنة وأبدية نعيم الجنة مما علم بالإضطرار من الكتاب والسنة، وكذلك النار. جاء في الصحيحين أنه جاء بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيذبح ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود فلا موت. وجاء ذلك في عدة أحاديث، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن عذاب الكفار لا ينقطع، أجمع أهل السنة والجماعة على أن عذاب الكفار لا ينقطع كما أن نعيم الجنة لا ينقطع، لما دل على ذلك من الكتاب والسنة. نعم نعم، جاء في الحديث أن النار اشتكت إلى ربها وتأكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء فذلك ما يجد الناس من شدة البرد، ونفس في الصيف فذلك أشد ما يجد الناس من الحر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فتح جهنم. هذا أيضا من الأدلة على وجودهما الآن في الرد على المعتزلة القائلين بأنهما توجدان يوم القيامة. وجاء في الصحيحين أنه جاء بالموت فيذبح بصلاة كبش أملح، يوقف بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة فيشربون وينظرون، ويقال لأهل النار فيشربون وينظرون، ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود ولا موت. وأجمع على السنة والجماعة على أن عذاب الكفار لا ينقطع كما أن نعيم الجنة لا ينقطع، ودل على ذلك الكتاب والسنة. نعم قوله: فنسأل الله العظيم، أحسن الله إليكم، فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. نعم، المؤلف رحمه الله دعا وسأل الله النعيم، قال: فنسأل الله الكريم يا رب العرش العظيم النعيم المقيم، نسأل الله النعيم المقيم في جنة النعيم، ونسأله النظر إلى وجهه الكريم من غير سابقة عذاب ولا مناقشة الحساب. قال: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء الغبر، يعني الله سبحانه النبي يرى بالأبصار في الدار الآخرة باتفاق السلف كما جاء في النصوص. قالت: على وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة يعني بهجة، من النظرة وهي البهجة والسر، إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها. قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح مسلم تفسير الزيادة بأن نظر إلى وجه الكريم، إلى وجه الله الكريم. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير الزيادة بأن نظر إلى وجه الله الكريم. وعلى على على أعلاها على نعيم الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. وقال تعالى: ولدينا مزيد. وجاء في الأخبار النبوية في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. وقال أيضا: هل ترون، لما سألوا النبي هل نرى ربنا يوم القيامة، قال نعم، هل تضامون في رؤية الشمس صحبة ليس دون سحاب، قالوا لا، قال: فإنكم ترون كذلك. قال تعالى عن الكفر: كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون، دل على أنه سبحانه لا يحتجب على المؤمن، ولو كان يحتجب على المؤمن لكان هو أعداءه سواء. وحديث الرؤية الأدلة في القرآن واضحة في رؤية الله عز وجل، كما في الوجوه والناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك الحديث بلغت حد التواتر، قال العلامة القيم رحمه الله رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابيا في السنن والمسانيد والصحاح، فهي من الحديث المتواترة الرؤية. السنة الحديث المتواترة فيها قليل، ما يقارب من 14 حديثا، منها حديث الرؤية، منها حديث الحوض، منها حديث الشفاعة، ومنها النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فنسأل الله العظيم النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء الغبر. فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر. يعني أنه سبحانه يرى بالأبصار في الدار الآخرة باتفاق السلف، كما جاء في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة زيادة بأنها النظر إلى وجه الكريم، كما في سلمان عند مسلم. وأعلى نعيم يعطاه الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. وقال تعالى: ولدينا مزيد. وجاء في الأخبار النبوية في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وجاء في الصحيح أيضا أنه قال: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضارون في رؤية الشمس صح وليس دون أسحاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. فالناس يرون ربهم كما يرون القمر كما يرون الشمس. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني يرون الله رؤية واضحة كما يرون الشمس والقمر رؤية واضحة. وليس المراد تشبيه الله بالشمس والقمر، فإن الله لا يشبه أحد من خلقه ولا يمثل أحد من خلقه. إذن بلغت أحاديث الرؤية حد التواتر، والإيمان بذلك من أصول أهل السنة والجماعة. فالمؤمنون يرون ربهم عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صح وليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. يرون الله في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تبارك وتعالى. وأما غير المؤمن فهل يرونه؟ في ثلاثة أقوال لأهل العلم. قيل إن الله يرى أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار. وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، لما ثبت في الحديث أن الناس في عرصة القيامة أنهم يرون الله عز وجل، وأن المنافقين يكون معهم. ثم بعد ذلك يحتجب، ثم يكون المنافقون مع المؤمنين يمشون، ثم ينفصلون ويضرب بينهم بسور له باب، أما الله يرون من قبل أهل العذاب. فالحديث هذا فيه أن الله تعالى تجلى له وأنهم ينظرون إليه ثم يسجدون، وأما المنافق فإنه يريد أن يسجد فيجعل الله ظهره طبقا فلا يستطيع واحدا فلا يستطيع السجود، كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ف فهذا فيه دليل على أن المؤمنين والمنافقين يرونه معهم لما كانوا معهم في الدنيا، وأنهم إذا رأوا العلامة سجدوا لله، سجد المؤمن لله، والمنافق لا يستطيع السجود. قال لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، يعني لأن الله سبحانه لم يحجب ذاته المقدسة الرؤيته من رؤيته إلا عن الكافر بالله وعن المكذب برؤيته، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، لأنه سبحانه لم يحجب يعني لم يحجب نفسه ولم يحجب ذاته المقدسة الرؤيته من رؤيته إلا عن الكافر بالله وعن المكذب برؤيته. قال تعالى كلا إنهم عن ربه يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. إذن هو سبحانه وتعالى لا يحتجب إلا عن صفين، عن الكافر وعن المكذب. الكافر لا يرى الله، والمكذب كذلك. قال الله تعالى كلا إن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فنؤمن بأن الله يرى يوم القيامة ولا يحاط به رؤية ولا يدرك، لا أشك في ذلك. ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالكتاب والسنة، ولكن هذا الكفر كفر في النوع لا بالعين. يعني يقال من أنكر الآخرة الرؤية في الآخرة كفر، لكن الشخص المعين ما يكفر حتى تقوم عليه الحجة. نعم بعدها الباب. أحسن الله عليكم. كمل بعدها الباب اللي بعده. فصل في ذكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والأنبياء عليهم السلام وفضل أصحابه وأمته، ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول، وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لي ذكر النبوة ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الأنبياء وفضلهم، فضل بعض الصحابة. قال ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام، من عظيم إحسان الله السلام، سمى السلام لأنه اسم من أسماء الله، السلام اسم من أسماء الله، لسلامته من النقص والعيب. فالله تعالى هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. ومن عظيم لطفه ورأفته بجميع الخلق من الجن والإنس، من عظيم لطف الله تعالى ورأفته بجميع الناس بجميع الأنام الخلق من الجن والإنس وجميع ما على وجه الأرض، أن أرسل الخلق من الثقل إلى الوصول إلى معرفته تعالى. هذا من عظيم لطف الله بجميع الناس من الجن والإنس. وجميع ما على وجه الأرض من عظيم لطف الله تعالى ورأفته بجميع الناس الخلق والجن والإنس، أن أرشد الخلق إلى الوصول إلى معرفة الله تعالى، أرشدهم إلى الوصول إلى معرفة الله تعالى وعبادته والقيام بما شرعه الذي ثمرته الفوز بالجنة والنجاة من النار والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم. والرؤية رؤية الناس في يوم القيامة في موقف القيامة في ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنين في عرصات القيامة ويرونا في الجنة، هذا بالاتفاق. في موقف القيامة قيل لا يراه المؤمنون، وقيل يراه الكفار، يراهم الكفار ثم يحتجب عن الكفار، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون خاصة. ودليلهم أنه يراه المؤمنون والمنافقون خاصة الحديث الذي فيه أنه إذا تجلى الله سجلوا له فيسلم له المؤمنون والمنافقون، جعل الله ظهر كل واحد طبقا. فهذا في ايش؟ في عرصات القيامة. وفاءهما في موقف القيامة فهذا بالإجماع. وأنكرت المعتزلة رؤية الله في الآخرة، وهذا من جهلهم وضلالهم. يقول لا يرى إلا الأجسام والله ليس بجسم. وأما في الدنيا فأجمع العلماء على أنه لا يراه أحد في الدنيا، واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على أنه لم يراه أحد ربه في الدنيا إلا رسول، فإنهم اختلفوا. أجمعوا على أنه لا يراه أحد في الدنيا إلا رسول صلى الله عليه وسلم، في الخلاف في أقوال العلم. قيل إنه رأى ربه بعين رأسه، وهذا ذهب إليه قاضي الرياض والنووي وابن خزيمة وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني هو قول جماهير العلماء وجماهير السنة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه، رآه بعين قلبه وإنما رآه بعين رأسه. والقول الثالث القول التوقف. ففي ذات أقوال في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، هل رأى ربه؟ قيل نعم رآه ليلة المعراج خاصة، واجمعوا أنه ما رأى في الأرض، هذا بالاتفاق، وإنما ليلة المعراج في السماء. قيل رأى ربه، وهذا مروي عن ابن عباس، قال روي عنه رأى ربه وقيل وروي عنه قال رآه بقلبه، فيحمل المطلق على المقيد. وكذلك الإمام أحمد روي عنه قال رآه ربه، وروي عنه قال رآه بعين قلبه، فيحمل المطلق على المقيد. وكذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها من قال إن رآه ببصره، قالت المسروق لما سألها قالت لقد قف شعري مما قلت، وقد ما حدثك أن محمد قد رأى ربه فقد كذب. وهذا هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه ليس المعراج بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه. اليوم الأمر الأول أن الرؤية أنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره أن يراه ببشريته، ولا يمكن أن يثبت أحد لرؤية الله عز وجل في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى الرؤية قال الله إنك لن تراني ولكن انظر الجبل، فلما تجلى ربه جعله دخا وخر موسى صاعقا. ولأن الرؤية نعيم ادخل الله هذه أهل الجنة. وفي الدنيا لا يستطيع أحد أن يرى الله. ولما في حديث أبي ذر النبي أن قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أراه، يعني النور حال بيني وبين رأسه. وقال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. أحد في الدنيا اتفق العلماء على أن الله تعالى لم يره أحد في الدنيا. بعض الصوفية بعض المناحين يقولون إنه يرى في كل مكان في خضرة، وهذا من جهلهم ضلال. لكن أجمع العقلاء وأهل السنة على أن الله لا يراه أحد في الدنيا، لا الأنبياء ولا غيرهم، ولم يختلفوا إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أنه لم يره في الأرض. واختلفوا في رؤيته ليلة المعراج على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه رآه بعين رأسه، وذهب إليه جماعة كالنووي وابن خزيمة وقاضي عياض وجماعة قالوا أنه رآه بعين رأسه. والقول الثاني قول الجماهير الصحابة والعلماء والأئمة أنه لم يره بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه. والقول الثالث التوقف. والصواب من القولين أن النبي لم يره بعين رأسه، لم يره بعين قلبه، لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يرى الله ببشريته، ولا يمكن أن يثبت رؤيته ببشريته. والناس في الدنيا لا يستطيعون، في يوم القيامة يرشف الله تنشئة قوية يثبتون فيها رؤية الله. وثانيا أن الرؤية نعيم، والنعيم ادخل الله لأهل الجنة. ولما سأل موسى الرؤية قال الله لن تراني، ولكن ينظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ومن الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والرسول داخل في هذا، ما قال إلا أنا. وكذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم حديث أبي ذر أن النبي سأل النبي: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي لفظ نور أن أراه، يعني النور حجاب بينه، كيف أراه؟ وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله احتجب بالنار، قال: ولو كشفه، قال: جابه النور، لو كشفه لا حرق سبحات وجهه وانتهى إليه بصره من حلقه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور في لغة النار، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. والرسول من خلقه، لو كشفه لاحترق الخلق. ولكن الرؤية ثابتة في الآخرة، ومن أنكر الرؤية في الخير كفر، كما أن من أنكر كلام الله كفر. ولكن هذا كفر بالنوع ليس بالعين، يعني قال: من كرر رؤية الله كفر، من كرر كلامه كفر. هذا إيش؟ تكفير ليس بالتعيين. أما شخص معين فلان وفلان لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط وتنتفي المعنى. واضح؟ قال العلماء: من كرر رؤية كفر، من كرر كفر، يعني هذا كفر بالنوع لا بالعين. وبهذا يتبين إيش؟ أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا وإنما رأه بعين قلبه. وعائشة أنكرت على مسروق لما قال لها: هل رأى محمد ربه؟ قالت: فقد قف شعري ما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. قال شيخ الإسلام وغيره: إن يجمع بين النصوص بأن النصوص والآثار التي وردت فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تحمل على رؤيته بفؤاده، والنصوص والآثار التي فيها أن الله لم يرى ربه يعني لم يره بعين رأسه. وكذلك الروايات عن ابن عباس منها أنه رآه بفؤاده ومنها أنه رآه فيحمل مطلقا المقيد. وكذلك الروايات عن الإمام أحمد بأنه رآه وبأنه لم يره من رآه بفؤاده وبأنه لم يره يحمل على رؤيته بإيش؟ بفؤاده. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. واضح هذا؟ وأن الصواب أن النبي نرى ربه، وإن الرؤية نعيم، أعظم نعيم ادخل الله لأهل الجنة. وأما رؤية أهل الموقف له في موقف القيامة، في موقف القيامة فيه التقوى. قول أول أنه يراه أهل الموقف جميعا المؤمن وكافرهم ثم يحتج مع الكفرة، والثاني أنه لا يراه إلا المؤمن فقط، والثالث أنه يراه المؤمن والمنافقون، وهذا الثاني هو الصعب أن يراه المنافقون كجلس الحديث أن الله إذا تجلى راه المنافقون والمؤمنون فيسجد المؤمنون والمنافقون لا يستطيعون السجود، ثم يمشون مع المؤمنين ثم يضرب بينهم سور له باب. هذا إيش ملخص الرؤية في الدنيا وفي الآخرة. وفي يوم القيامة ينشر الله تنشئة قوية ثم رؤية الله وهو أعظم العلم يراه أهل الجنة، وهم يتفاوتون في هذا. فبين المؤمنين من خلص من يرى الله بكرة وعشية. نعم، نسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء ولا ضير، يعني من دون سابقة حساب ولا عذاب. نسأل الله النظر من غير سابقة. نعم، ضرة ولا فتنة. نعم، نسأل الله النظر من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. قال فإنه يرى ينظر في الأبصار كما أتى في النص والأخبار. قال لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، ما حجب ذاته الكريمة إلا عن الكافر الجاحد وكذلك المكذب الرؤية. فالله تعالى لم يحجب ذاته المقدسة من رؤيته إلا عن الكافر بالله وعن المكذب برؤيته. الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم تكذبون. قد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، كلا إنهم عن ربهم محجوبون، قال لما احتجب عن الكفار دل على أنه لا يحتجب عن المؤمنين، ولو كان يحتجب عن المؤمنين لتساوهم وأعدائه في الحجب، فلما أخبر أنه يحتجب عن الكفار دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. قال لما انحجب، قل يا الشافعي لما انحجب هؤلاء في السخط دل على ان اولياءه يرونهم في الرضا، كلا انهم ربهم وبذل محجوبون. نعم، اقرا اللي بعده. باب في ذكر النبوه. نعم. فصل في ذكر نبوه محمد صلى الله عليه وسلم والانبياء عليهم السلام وفضل اصحابه وامته. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول، وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم. نعم، هذا فصل في ذكر النبوة وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الأنبياء. قال ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. من عظيم إحسان السلام من أسماء الله، اسمه من أسماء الله. من عظيم منة السلام، منة الله، لأن السلام اسم من أسماء الله، سمي أسماء الله، سمي بالسلام للسلامة من النقص والعيب، فالله كامل في ذاته وأسمائه وصفاته. فمن عظيم منة الإسلام ومن عظيم لطفه ورأفته بجميع الناس وهم الأنام والبرد والخلق من الجن والإنس وجميع ما على وجه الأرض أن أرشد الخلق من الجن والإنس إلى الوصول إلى معرفته. من عظيم منة الله ومن عظيم لطفه بسائر الناس والجن أن أرشد الخلق إلى الوصول إلى معرفته، أرشد الخلق إلى الوصول إلى معرفته تعالى وعبادته وحده والقيام بما شرعه، والذي ثمرت هو الفوز بالجنة ونجاة من النار والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الكريم. هذا من عظيم منة الله، من عظيم منة الله ومن أسماء السلام، ومن عظيم لطفه في خلقه من الجن والإنس أن أرشد الخلق إلى الوصول إلى معرفته. كيف أرشدهم إلى الخلق إلى معرفته؟ بواسطة الرسل التي يعرفونهم بالله والكتب التي أنزلها، أرشد الخلق إلى الوصول إلى معرفته وبيان حقه، وأنه المعبود بالحق وغير المعبود بالباطل، وإلى القيام بحقه، وأرشدهم إلى العمل التي والعبادة التي يتعبدون بها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. لأن قال المؤلف: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام، الأنام الخلق، أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول، وأرشدهم إلى الوصول إلى معرفته ومعرفة ما يحبه ويرضاه، مبين الحق بواسطة الرسل فأرشد الخلق من الثقل إلى الوصول إلى معرفته وإلى وصول إلى عبادته وحده والقيام بما شرعه، مبينا للحق بسائر الرسول، يعني مظهر وموضح لمنهج الحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وبإرسال الرسل. إرسال الرسل أمر ضروري للعباد، لا غنى لهم عنه في معاشهم ومعادهم. حاجة العباد إلى الرسل فوق كل حاجة، وضرورتهم فوق ضرورة. حاجة الناس إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب واللباس والهواء والنفس، لأن العباد إذا فقدوا الطعام والشراب والهواء مات الجسد، وإذا فقدوا الرسل فقدوا حياة القلوب، مات القلوب، وموت القلوب أعظم من موت إيش؟ من موت الجسد، لأن يموت الجسد ولكنه إذا كان عامرا بالتوحيد في حياته فإنه مصيره إلى الجنة، لكن إذا فقد معرفة الله وتوحيده مات قلبه وصار إلى النار، فصار يشقى شقاء لا بعد. فأيهما أشد حاجة، الطعام والشراب أو الرسل؟ الرسل أشد حاجة، الناس إذا فقدوا الرسل فقدوا حياة القلوب، وإذا فقدوا الطعام والشراب والنفس فقدوا حياة الأبدان، وحياة القلوب مقدمة على حياة الأبدان، لأنه إذا مات البدن وهو مستقيم على طاعة الله ما يضره، الموت لا بد منه إن عاجل أو أجل، لكن إذا فقد التوحيد والعبادة والطاعة فقد معرفة الله مات قلبه وشق الشقاء لا يشقى بعدها بعد الصلاة عشان نكمل. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع دعاءه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.